مش مهم انا بامين حد وخلاص. انا كنت بطمن عليك هقفل خلاص ومش مهم انا بامين حد وخلاص. انا خلي فكرك كل اقفل.